أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا يبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام اسمه قال رب كذلك قال كذلك قال ربك هو خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه Thank you. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس قبل